بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. كنا ولله الحمد قد شرعنا في الحلقات الماضية بباب المد من شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه للإمام المحقق شيخ القراء محمد بن الجزري رحمه الله تعالى، التي يقول في أبيات المد منها: والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبتا، فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمعا بكلمتي، وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. بهذه الأبيات حصر إمامنا الجزري أنواع المدود في القرآن العظيم، وشرحنا ذلك في الحلقات الماضيات، وبينا بأن المدود في كتاب الله عز وجل من الجلد إلى الجلد 9 أنواع من المدود، من عرفها فيستطيع أن يمد أي مد في القرآن ولا يخفى عليه شيء من أمر ذلك المد، وأن هذه المدود بحسب الجدول الذي عرضناه في الحلقة الماضية تندرج تحت نوعين: إما المد الطبيعي، إما المد الطبيعي الذي بمقدار حركتين وهو أبو المدود، ويندرج تحته أنواع أيضا تمد حركتين وتلحق به، وهي مد البدل ومد العوض والصلة الصغرى. وأن المد الفرعي هو المد الذي يزاد عن حركتين، هو أطول من حركتين ولا بد له من سبب، وهذا السبب إما أن يكون مجيء همزة وإما أن يكون مجيء سكون، فالذي سببه مجيء همزة هو المتصل والمنفصل ومد الصلة الكبرى، وأما الذي سببه السكون فهو المد اللازم والمد العارض للسكون ومد اللين. هذا الجدول عرفناه وبيناه في الحلقة الماضية، و كان يعني في خلال الأسبوع سئلت من أكثر من جهة أن بعض من ألف في التجويد من المعاصرين يجعل مد البدل في جدول شبيه بالذي عرضناه، يجعله مع الذي سببه مجيء الهمزة، يعني يجعله مع المتصل والمنفصل والصلة الكبرى. هذا الأمر بالنسبة لكل القراء إلا الأزرق عن ورش عن نافع، هذا الأمر لا يصح، لأن هذا المد، لأن مجيء الهمزة في مد البدل لا يقدم ولا يؤخر في تطويل هذا المد، حتى نقول إن الهمزة كانت سببا في تطويل المد لابد أن يكون لها أثر. يعني لما نقول مثلا آمنوا، هذه الهمزة آمنوا، لو لم تأتي همزة، افرض أنه بدل الهمزة جاء ميم أو سين أو شين، هل يتغير مقدار المد؟ بدل آمن أقول مالكي، آمنوا مالكي، أليس نفس الطول؟ هل أثرت الهمزة في تطويل المد؟ أبدا. كل ما في الأمر كما ذكرت وشرحت في الحلقة الماضية أن هذا المد ينبه عليه لغير ورش عن نافع، بسبب أن أصله همزتان، همزة متحركة وبعد همزة ساكنة، لا أريد أن أعيد ما ذكرته في الحلقة الماضية. إذن جعلوا مد البدل في الجدول مع المد الذي سببه همزة مشوش، هذا أمر مشوش. ما علاقتنا نحن برواية ورش؟ يعني ورش لما تتكلم عن ورش تتكلم عن مد البدل. بالنسبة لإخواننا الذين يسمعونني الآن من البلاد المغربية، كما نعلم إن ورشا رحمه الله يمد مد البدل إما حركتين أو 4 أو 6: يا أيها الذين آمنوا، هذا وجه، آمنوا 4 حركات، هذا وجه، آمنوا هذا 6 حركات، الوجه الثالث. متى أثرت الهمزة في تطويل المد؟ لما مددناه 4 أو 6، لكن لما مددناه حركتين الهمزة كعدمها، لا أثر لها في تطويل المد أبدا، لأن المد قد بقي كالمد الطبيعي، كالمد الطبيعي. إذن لا ينبه ولا يوضع البدل مع ما سببه همزة إلا لما نقرأ لورش البدل 4 حركات أو 6 حركات بس. أما إن قرأنا البدل لورش حركتين فمثله كمثل بقية القراء، ويوضع مد البدل مع ملحقات المد الطبيعي، مع المدود الملحقة بالمد الطبيعي. أما جعله مع المد المتصل والمنفصل فيه تشويش، وأنا لا أحب التشويش على الطلاب. دائما الله يسلمكم، لما تعلموا الطلاب لا تذكروا لهم معلومات سيأخذونها في المستقبل، يعني دائما خاطبوا الناس على حسب المرحلة التي هم فيها. كل إنسان آتاه الله علما يخرج مما آتاه الله من علم بحسب حاجة المجموعة التي أمامه، ما بيجلس بيطلع من عنده علوم وكلام هو بالنسبة له عم يتكلم يعني ومبسوط، لكن هو بالنسبة لهم عم يشوشهم، يعني في الصف الرابع والثالث الابتدائي. ما نتكلم على التفاضل والتكامل وعلى الجذر التكعيبي وعلى اللوغاريتم وعلى المصفوفات والمتبادلات والمتوافقات، ما يتكلم عنها، هذا حرام، نكلم بها الصغار نشوشهم ونجعلهم يضيعون. فلا بد الله يسلمكم أن نراعي المرحلة التعليمية التي نخاطب فيها الناس. أنا الآن أتكلم عن حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، حفص عن عاصم من طريق، فلماذا أضع البدل مع المتصل والمد الذي سببه همزة؟ هذا فيه تشويش، لا يقال من أجل مراعاة ورش. طب المتلقي الذي أمامي لا يعرف ورشا وليس هو في هذا الوادي الآن. فدائما الله يسلمكم نراعي المتلقي الذي أمامنا ولا نذكر له مما نعلم إلا ما يناسبه. لما كنت عم بقرأ على أستاذ الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله تعالى، مررنا على قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال يا عمي، قال لي رحمه الله: يا عمي من هو الرباني؟ قلت له: والله سيدي ما بعرف. قال لي: هو الذي يعطي الناس صغار العلم قبل كباره، هو الذي يعطي الناس صغار العلم قبل كباره. دائما لما الإنسان بده يعلم يعطي الناس العلم مرحلة مرحلة، الأقل فالأكثر، الأسهل فالأصعب فالأصعب. أما مباشرة واحد مبتدئ ولا لسه في أول الطريق نكلمه عن أمور عالية، هذا فيه تشويش. وكان وقال لي شيخ، وقالوا هكذا، قال لي أستاذي الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، قال لي: وقالوا طعام الكبار سم الصغار، طعام الكبار سم الصغار. يعني مو معقول إنسان رضيع نطعمه رز ولحم ويختنق، يختنق مع أن الذي أطعمناه إياه طعام، لكن ليس لهذا السن. فدائما يعني لما نعلم نعطي جرعة وراءها جرعة وراءها جرعة أعلى، وهكذا بالتسلسل وبالهدوء، وكالذي يطعم الآخر لقمة فلقمة فلقمة، فيسهل عليه هضم هذه المعلومات. قلت هذا من أجل ما جاءني من اتصالات أو رسائل، قالوا: وجدنا في كتب بعض المعاصرين أن البدل موضوع في جدول المدود مع المدود التي لها سبب الهمزة. ليس الأمر كذلك، البدل ما هو إلا حالة ملحقة بالمد الطبيعي، لأنه حركتين لكل القراء، مجيء الهمزة لم يؤثر في تطويله أبدا، إلا أعود فأقول إلا عند الأزرق عن ورش إن مده 4 أو 6 بس، في هذه في هاتين الحالتين. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن المد الطبيعي، وقلنا بأنه أساس المدود، وأنه هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب، وشرحنا ذلك. ثم تكلمنا على المد الثاني من المدود 9 وهو مد البدل، وبينا بأنه كل همز ممدود، هذا تعرفه عند المجودين. انتبهوا لهذه الناحية، مد البدل عند المجودين كل همز ممدود. كل ما شفت في القرآن همزة ممدودة، هذه الأصوات الثلاثة، هذا عند القراء اسمه مد البدل. سبب التسمية أنه في الأصل في أصل هذا المد لا تجمع العرب بين همزتين ثانيتهما ساكنة،